بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب ما يدعى به للمريض، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده، يعني من مرضه، وكان إذا عاد مريضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس أي لا شدة عليك ولا أذى، طهور أي أن هذا المرض مطهر لك من الذنوب والآثام، وهذا باعتبار الأكثر، وإلا فإن المرض قد يكون سبباً لرفعة الدرجات والمقامات. فالمرض الذي يصيب الإنسان تارة يكون كفارة لما حصل منه من الذنوب والمعاصي، وتارة تكون هذه الأمراض رفعة لدرجاته ومقاماته. ولهذا بعض الناس ممن يكون له هوى إذا أصاب المرض شخصاً يحبه قال: هذا ابتلاء من الله عز وجل ليمحصه ويرفع مقامه ومكانته. وإذا أصاب المرض شخصاً يبغضه ويكرهه قال: هذه عقوبة من الله عز وجل. ومثل هذا لا يجوز، لأن هذا تقدير من الله تعالى، ونحن لا نعلم ما يقدر الله وما هي الحكمة مما قدره الله عز وجل على هذا الشخص من المرض. وقوله طهور إن شاء الله، قوله إن شاء الله هنا خبر وليست دعاء، فالجملة هنا جملة خبرية وليست جملة دعائية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قد نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة، فقال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. واعلم أن تعليق الدعاء بالمشيئة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون التعليق بلفظ الخطاب، كما لو قال: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فهذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا يدل من الداعي، لأن فيه دلالة من هذا الدعاء على أن هذا الداعي ليس راغبا في الدعاء، كأنه يقول: إن شئت فاغفر لي، وإن شئت فلا تغفر لي. وأيضا يشعر بأن الله عز وجل له مكره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا مكره له. والحال الثانية أن يكون التعليق بالمشيئة بلفظ الغيبة، كما لو قال: فلان رحمه الله إن شاء الله، أو غفر الله لفلان إن شاء الله، فهذا دون الأول، ولكنه أيضا ينافي الأدب مع الله عز وجل، وينافي ما ينبغي من الدعاء من العزم والجزم. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولا مشروعية عيادة المريض، ومنها تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يعود هذا الأعرابي ولم يأنف من ذلك، ومنها أيضا مشروعية الدعاء للمريض بهذا الدعاء بأن يقال له: طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض الذي أصابك مطهر لك وممحص لك من الذنوب والمعاصي وآثارها. ومن فوائده أيضا أن المرض الذي يصيب الإنسان يكون كفارة له، فيكفر الله عز وجل به عن ذنوبه وعن سيئاته، لأنه من جملة المصائب التي تصيب العبد. واعلم أن الذنوب والمعاصي تكفر بأسباب، أولا التوبة النصوح، فإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإنه يغفر ذنبه ويزيل هذا الذنب، بل إذا صدق في توبته فإنه يبدل سيئاته حسنات، كما قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الثاني مما يحصل به تكفير الذنوب والخطايا الاستغفار، بأن يستغفر الإنسان ربه عز وجل، فإن الاستغفار سبب للمغفرة، كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والأمر الثالث الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكون سببا لمحو السيئات وإزالتها وتكفير الذنوب والخطايا، قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني أن الحسنة تمحو السيئة. الأمر الرابع مما يحصل به تكفير الذنوب والخطايا المصائب التي تصيب العبد، فما يصيب العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، ولا سيما إذا صبر واحتسب ولم يحصل منه تسخط وجزع، لأن التسخط والجزع ينافي ما يجب من الصبر، والواجب على المؤمن أن يصبر على المصائب وأن يجتنب المعائب وأن يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله، وحينئذ تهون عليه هذه المصيبة، بل تكون سببًا لرفعة مقامه وتكفير سيئاته وزيادة إيمانه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.